الله صلى الله عليه وسلم. وبعد الربا، تعريفه الربا مقصور، وهو من باب ربا يربو فيكتب بالألف. وأصل الربا الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تعالى اهتزت وربت، وإما في مقابلة كدرهم بدرهمين. الزيادة إما في أصل الشيء إن الشيء نفسه بيزيد كقوله تعالى اهتزت وربت، وإما في مقابلة كدرهم يزيد بإيه؟ بدرهمين. حكمه الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذروا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. شيخ سمحت، في الآية فين وجه الدلالة في الآية الثلاثة؟ إنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. بس هو مش كان فيه تضرر في تحريم الربا؟ ماشي، وما جابش هنا بقى اسمه هو اسمه الوجيز. وما جابلكش بقى التضرر، هو بيجيب لك النهاية، بيجيب لك محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فالكتاب اتقوا الله وذروا اتركوا. الذين يقولون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، كل دي آيات أمر بالترك، ذم من الله سبحانه وتعالى لمن ارتكب هذا الفعل الشنيع. فده يدل على التحريم. اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، وما دامت مهلكات فهي حرام من الكبائر. وعن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. الآكل اللي هو بيخرج أموال بالزيادة، أما موكلة والذي يأخذ هذه الأموال. يبقى الآكل إنه صاحب رأس المال، صاحب رأس المال الذي يخرج أمواله بالربا، هذا هو الآكل بالربا. أما موكله فهو الذي يقترض منه، الذي يقترض منه. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. طبعا الرسول قال وموكله حتى لا يظن بعض الناس أن الإثم على من أكل فقط، وأن من أخذ فهو الذي يقترض. يقول لك أصله متضايق ومحتاج ومزنوق ومضطر، فديه الخارج من الحر. لا، هو مثله، لأنه هو الذي عاون الآكل على أكله إلى الربا. فلولا الآخذ لما كان الآكل، لولا الآخذ لما كان المعطي. لولا أنت بتاخد ما كانش اللي بيدي، تنشف له شغلانة تانية. إنما عشان لا، الناس بتقبل عليه وبتاخد منه بالربا فأعدل. وطبعا الاثنين الأولانيين أصليين، الآكل والموكل. أما الكاتب والشهود فلعنوا لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان، هم مش قصور في الفعل لكنهم تعاونوا على الإثم والعدوان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا. يعني ايه 73 بابا؟ يعني 73 كبيرة. الربا 73 كبيرة، ايسرها اقل كبيرة في الربا مثل ان ينكح الرجل امه. يعني الذي يأكل درهم ربا ارتكب 73 كبيرة. أقل كبيرة في 73 كالذي عاشر أمه والعياذ بالله رب العالمين. يعني شوف تخيل أنت معايا عظمة الذنب وعظم الذنب عند الله سبحانه وتعالى، لا يكفي بس إن هو كبيرة لوحده، فما بالك لما يكون 73 كبيرة، فما بالك لما يكون أقل كبيرة منهم مثل أن ينكح الرجل أمه. من المحارم مش يزني، لا في فرق ما بين الزنا ونكاح الأمهات اللي هي المحرمات على التفريط بها المحارم. فهذا يدل على أن ذنب الربا من أعظم الذنوب عند الله بعد الكفر بالله. واضح الحديث؟ وعن عبد الله بن حنظلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. درهم ربا زي جنيه كده يأكل الإنسان من الربا وهو يعلم أنه ربا وحرام أشد من 36 زنية. شوفوا انتوا تعالوا بقى تخيلوا الزاني عقوبته ايه عند ربنا اللي بياكل درهم ربا. يعني كأن ذنبه أعظم عند الله من الذي زنى 36 مرة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. يعني أي إنسان يكثر أمواله من الربا، يعمل بالربا عشان يكثر الأموال لأنه فرحان طبعا، فلوس كتير وجاية بالراحة، فلوس كثيرة وجاية بالراحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبره إن هتبقى نهايته إلى قلة، ما استكثر أحد من الربا إلا وكان عاقبة أمره إلى قلة. وهذا كقول الله تعالى: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقة. يعني نبشر أو الله يبشر والنبي يبشر آكل الربا بأن ربنا هيخرب بيته عاجلا أو آجلا. طيب ننتقل بعد ذلك إلى أقسام الربا. والربا قسمان: ربا النسيئة وربا الفاضل. عندنا قسمين اثنين: ربا النسيئة وربا الفاضل. فأما ربا النسيئة فهو الزيادة المشروطة، الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل. يعني إيه؟ يبقى إذا ربا النسيئة، كلمة النسيئة بمعنى التأخير، كلمة النسيئة بمعنى إيه؟ التأخير، اللي هو ربا الجاهليه، اللي هو نعم. يبقى ربا النسيئه بمعنى ربا التأخير، وهذا الربا هو الربا الأصلي. يبقى ربا النسيئه هذا هو الربا الأصلي اللي بيسموه ربا الجاهليه، وبيسموه ربا القرآن. ربا القرآن أي المحرم بالقرآن. فالربا المحرم في القرآن هو ربا النسيئه. الربا المحرم في القرآن هو ايه؟ ربا النسيئة. النوع الثاني اللي هو ربا الفضل ده هنتكلم عليه. يبقى ده ربا الجاهلية وربا القرآن أي المحرم في القرآن. وربا الجاهلية أي الذي كان منتشرا في الجاهلية. أي الذي كان منتشرا في الجاهلية. فهو قال لك ايه بقى ربا النسيئة دي وربا التأخير؟ قال لك هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل. بمعنى واحد بيقرض الناس أموال. بيقرض الناس أموال، فبيقرضهم أموال إلى فترة محددة وبيشترط عليهم زيادة محددة في مقابل هذه الفترة. يعني انا هديك 1000 جنيه هتسددهم امتى؟ الشهر الجاي هيبقوا 1500، بعد شهرين يبقوا 2000، بعد سنة هيبقوا 10000، بعد 3 سنين يبقوا كذا، كل شهر تأخير بكذا، كل يوم تأخير بكذا، يبقى زيادة على أصل المال الذي أقرضه إياه. أنا مديك 1000 جنيه ده أصل المال، والزيادة بقى المشروطة ديت على الألف جنيه اللي أنا أخدها على الألف جنيه دي مشروطة نظير إيه؟ نظير التأخير، أي في مقابل التأخير. يبقى بيديله 1000 وبياخد 1100، بياخد 1000 جنيه، 1010، قلت أو كثرت في أي رجل. الزيادة المشروطة في مقابل التأجيل هي قلت أو كثرت فهي إيه؟ فهي ربا. وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. واضح ده يا إخوانا؟ عشان ما تدخلوش الأمور في بعضها، لأن كتير من الناس اللي مش فاهمين لما بيجي يتكلم عن الربا أحيانا بيتكلم عن بعض أنواع البيوع المحرمة، ده يبيع العين. بيع العين مش ربا، لكن فيه روح الربا. فعشان هو مش قادر يميز بين انواع الربا وبين الربا والبيوع المحرمه بيقول لك ايه ده ربا. ففي فرق ما بين الجاهل الذي يتحدث وفي فرق ما بين طالب العلم الذي يتحدث. فطالب العلم هيقول على ربا ربا، وعلى البيع المحرم هيقول عليه ايه؟ بيع محرم. اما الجاهل فيقول عن البيوع المحرمه ربا وعن الربا ربا، فبيخلط الامور. فده فايده العلم، ده فايده العلم. واضح بقى ده ربا النسيئة؟ واضح. وأما ربا الفضل فليس محرما بالقرآن، يعني القرآن ما اتكلمش عنه. القرآن اتكلم عن ربا الجاهلية وحرم ربا الجاهلية. إنما ربا الفضل دي اكتب عندك كده فليس محرما لذاته، إنما هو محرم من باب سد الذريعة أو من باب سد الذرائع، أي من باب إغلاق الباب على ربا النسيئة، أي من باب إغلاق الباب على ربا النسيئة. يعني إيه؟ يعني خلي بالكم معي، ربا الفضل في أشياء يا أخواننا تحرم لذاتها، وفي أشياء تحرم من أجل إيه؟ غيرها. يعني الزنا حرام لذاتي ولا حرام لغيري؟ حرام لذاتي. طب مصافحة النساء الأجنبيات محرم لغيري لأنه ذريعة إلى الزنا. النظر محرم لغيري لأنه ذريعة إلى الزنا. الاختلاط والخلوة بالأجنبيات محرم لغيري وليس لذاته، لأنه يوصل إلى المحرم لذاته. فكذلك المحرم لذاته هو ربا النسيئة اللي هو ربا الجاهلية اللي القرآن حرمه. وتجرب الأموال، راجل قاعد وفاتح مكتب، خد 1000، أنت عايز كام؟ عايز 1000 جنيه، هتسددهم في السنة الفلانية والشهر الفلاني، يبقوا 2000، يبقوا 10000، تسدد كذا وكذا. ده الأصل. ربا الفضل بقى ده حرم من أجل إغلاق الباب على ربا إيه؟ نسيئة. على ربا النسيئة. هو بتعرفه إيه بقى؟ قال لك فهو بيع النقود بالنقود، بيع النقود بالنقود، أو الطعام بالطعام مع الزيادة، وهو محرم بالسنة والإجماع لأنه ذريعة إلى الربا. يعني بيع النقود بالنقود، بيع الذهب والفضة، لأن النقود، النقود كانت عندهم، كانت عند أهل الجاهلية، كانت ذهب في الدراهم والدنانير. فالدراهم والدنانير كانت إيه؟ ذهب وفضة. الدراهم كانت ذهب والدنانير كانت إيه؟ كانت فضة. فمعناه إن إحنا إن هو يبيع النقود بالنقود زي بيع العملة دلوقتي مثلا. ما ينفعش تبيع دولار أمريكي بدولار ونص، ما ينفعش تبيع جنيه مصري بجنيه وربع. إذا اختلفت الأصناف لسه يقول هو بقى، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئت، بس بشروطها برضك هنحط لها الشروط والضوابط دلوقتي. إنما جنيه بجنيه بدون زيادة وبدون تأخير، دولار بدولار بشرطين اثنين، المساواة المثلية، يبقى دولار لما اجي ابيعه لك ابيعه لك بكام؟ بدولار بدون زيادة. الشرط الثاني مفيش تأخير، فورا، يبقى المثلية والفورية، المثلية والايه؟ والفورية. طيب كيلو أرز أو كيلو قمح أو كيلو تمر، أبيع لك تمر بتمر، يبقى كيلو تمر بكيلو تمر، لابد من شرط المثلية ولابد من شرط الايه؟ الفورية. المثلية والفورية، المثلية والفورية، المثلية والفورية، احفظ الكلمتين دول. يبقى كيلو تمر بكيلو تمر، ما ينفعش كيلو تمر بكيلو ونص تمر. هتقول لي بس التمر بتاعني ب 20 جنيه والتمر الاولاني ب 5 جنيه، فاحنا بنعمل بدل يعني ايه؟ كيلو ب 5 وكيلو ب 20، يبقى الاصول 4 كيلو في مقابل ايه؟ كيلو. يقول لك لا ده ربا، اسمه ربا الايه؟ ربا الفضل. ربا الفضل اللي هي بقى كلمه الفضل اللي هي الزياده، النسيئه اللي هي التاخير، انما دي التاخير لانه هو بيديله فلوس وفي مقابل انه بياخر بيزود عليه، انما هنا ربا الفضل اللي بمعنى الزياده، ان انا ابيع لك جنس بنفس الجنس مع الزياده. ابيع لك يبقى ربا الفضل معناه ان انا ببيع لك جنس بنفس الجنس مع ايه؟ مع الزياده. مع الزياده. لا، عشان يصح البيع يصح بيع الجنس بالجنس، يعني قمح بقمح، شعير بشعير، أرز بأرز، ذرة بذرة، تمر بتمر، ملح بملح، ذهب بذهب، فضة بفضة، لابد من شرطين اثنين عشان يصح البيع. هما ايه؟ إسلام المثلية والفورية. المثلية والفورية، يعني لابد يكونوا ايه؟ زي بعض، قد بعض. والفورية بمعنى ايه؟ سلم واستلم على طول. أما الحجم في الفورية أخر يعني. لأن أصلي ممكن الفورية دي فيها منفعة، والإسلام مش عايز يقفل عليك أي باب المنافع مطلقا، لأن ممكن يقول لك طب ماشي مفيش مثلية، يعني ده كيلو بس بقى إيه يعني إيه؟ سلمني الرخيص وهسلمك الغالي بعد شهر، على ما كنا تاجرتي وكسبت وربحت والكلام ده كله. فقال لك لا، ده ما هو التأخير ده يعتبر فائدة. التأخير يعتبر ايه؟ التأخير يعتبر فائدة، فأغلق عليك باب الفوائد بالكلية. ممكن انا اخد بضاعة من واحد مثلا ونقول مش متاحة عندي يعني، بعديها بفترة هرجع. انت تاخد منه ايه؟ مثلا انا سمك. سمك؟ تمام؟ هنزل له سمك. انت بتنزل له سمك؟ تمام؟ هو هيديك ايه؟ انا بنزل له سمك مثلا كيلو ب 10 جنيه. اه. تمام؟ فدلوقتي انا مثلا ما بطلعش بضاعة، بضاعة. فيجي مثلا محتاج سمك في البيت. انا بقول السمك ب 10 كده، حاطط منه السمك كده اللي محتاجه زي ما بنزله. انت هتشتري منه ولا مش هتشتري؟ مش هشتري، هاخد منه هو لما انزل. هو ينزل له مثلا اللي هيكفيه في بيته على اعتبار ان هو كان تاني زيه، ياكله ويشرب بيه خلال الفتره اللي هو قاعدها، وبعد ما تخلص يبقى هو يردها له. انت بتديله سلف ده بقى؟ ده هو اللي بيديله سلف. انت بتديله سلف مش بيع، احنا بنتكلم عن البيع. بنتكلم عن ايه؟ ركز معايا عشان ما ندخلش الامور في بعضيها. في فرق ما بين ان انا بديك كيلة قمح، كيلة قمح او كيلة شعير او كيلة تمر وهتردها لي بعد سنه، ده سلف. دي فيها تاخير لانني بستلفها منك. انما احنا بنتكلم عن ايه؟ البيع. بيع التمر بالتمر، بيع الشعير بالشعير، بيع الارز بالارز. هناك فرق بين السلف، فالسلف يشترط فيه شرط واحد اللي هو ايه؟ المثلية. يشترط شرط المثلية بس، ان انا هديك كده يبقى خدها منك بعد سنه ايه. طب لو قال انا بستلف منك بس ثاني، انا بستلف منك كيلو قمح على ما ربنا يبقى يفرد عليك او على ما انت تدفع القمح بتاعك ويبقى يجي القمح، هتردها لك بايه؟ كيلو. ما ينفعش كيلو ونص. يبقى اشترط شرط واحد في السلف وايه؟ المثليه. انما لما يكون بيع لابد شرطين اثنين، المثليه والايه؟ والفوريه. واضح؟ طب لو انا ازوده انا بديك 10 كيلو سمن بسلفهم لك على ما بأنزل البحر وربنا يبقى يفرج عليه، سلفهم لي ماشي، يبقى ممكن نأخر، يبقى ما يشترطش الفورية، لأن ده سلف، والسلف سلف من التأخير. السلف سمي سلف من إيه؟ أنا بستلف منك ليه؟ عشان هدولك بعد فترة، لأني ما عنديش، وأنا لو عندي هستلف منك، ما أنا بستلف منك عشان أنا ما عنديش، يبقى في تأخير هنا، ده مش بيع، بس يشترط إن أنت لما رجع لك ال 10 كيلو رجع لك 10 كيلو. شيخ طب لو قال لي يعني صبنا اللي انه هو راعى ظروفه واعطاله في وقت هو كان محتاج ليه، فانا هزوده بقى شويه بقى هديله ايه 2 كيلو سمك كمان زياده كده عشان خاطر هوضح. انا هوضح بس اهم حاجه تركزوا معايا، هناك فرق تبقى عندك كده، هناك فرق بين البيع وبين السلف. السلف يشترط فيه شرط واحد وهو المثلية، أما البيع فلا بد فيه من شرطين، المثلية والفورية. فهو دلوقتي يقول لك بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة، وقبل كده قال لك الزيادة المشروطة في ربا الايه؟ في ربا التسهيل. قال لك الزياده المشروطه، كلمه الزياده المشروطه دي تبين انه يجوز الزياده غير المشروطه، بمعنى ان انا راجل انت جاي تقول لي يا عم الشيخ انا مزنوق دلوقتي ومحتاج 10,000 جنيه، فربنا يبارك فيك يعني تقرضني قرض حسن، فقلت لك ماشي يا عم خد ال 10,000 هم الوقت ما تجيبهم هتجيبهم في السنه الفلانيه وفي اليوم الفلاني ماشي، فانت حسيت بالجميله والفضل وعايز يعني من باب من صنع اليكم معروفا فكافئوه، فحبيت يعني تقدم لي هديه او تكرمني او تزودني او كذا او كذا، هنا يجوز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان على النبي صلى الله عليه وسلم دين لبعض الصحابة، مش متذكر مين من الصحابة، سيدنا جابر أو سيدنا أنس، قال فقضاني وزادني. سيدنا جابر فقضاني وزادني، يبقى الرسول اداله وزيادة. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، فدي من باب طيب النفس، من باب من صنع إليكم معروفا فكافئوه، بس بشروط. أول شرط ما نكونش متفقين على الزيادة، تاني شرط ما يكونش معروف عني إن أنا باخد زيادة، وممكن ما نكونش متفقين على الزيادة بس الشيخ معروف إن هو بياخد زيادة كام، ما بيحددش عشان ما يدخلش في الحرام، فأنا ما بحددش لكن معروف عني إن أنا إيه؟ إن أنا باخد زيادة. فانت في النهايه انت بتاخد مني ال 10,000 وانت عارف ان لابد ترجع لي زياده، هذا حرام ايضا، لان ما كانش في شرط فهو في معنى الشرط. كون ان يتعارف ويعرف عني انني باخد زياده فهذا في معنى ايه؟ هذا في معنى الشرط. عشان يزود لا يكون في شرط ولا يكون معروف عن الشخص ان هو بياخد من اصله، وإنما جاءت من منطلق طيب نفس المقترن. جاءت الزيادة من منطلق طيب نفس المقترن وحبه لمكافأة وشكر المقرض. هنا يبقى في الحالة دي غير استشراف نفس. إنما أما المقرض ما يكونش بياخد صراحة ولا تلميحا لا تصريحا ولا تلميحا ولا يكون حتى معروف عنه انه هو بياخد من دون اي حد. ماشي يا اخواني؟ واضح الكلام ده؟ تحت كلمه الزياده المشروطه دي ممكن يقول لك طب ماشي انا مش هشتغل بس اللي يجيب لا يبقى ريبه برضه. تعالى هنا بقى الاصناف التي يحرم فيها الربا. انا هنديكم بقى خلاصه الكلام ده الاول قبل ما نقوله في ثلاث عناصر. الربا الايه؟ الفقر. اظن ربا لا ربا النسيئه مش عايز كلام. هو ربا النسيئه ده عايز تفصيل؟ لا ربا النسيئه مش عايز تفصيل. انت جاي تستلف مني 1000 جنيه وبتفق انت هتسدد امتى؟ بعد شهر يبقى 2000، بعد شهرين 3، بعد 3 اشهر 4. ده اسمه ربا النسيئه. زياده في مقابل النسيئه، في مقابل التبخير. هذا ليس فيه نقاش. كل ده معروف، ده بالفطره. زي ما الناس العوام يقول لك الجنيه بجنيه. يطلع الجنيه بجنيه. دي حضرتك بتسالك عليها دلوقتي. الجنيه بجنيه ده. دي برضه من الربا ولا؟ ازاي يعني؟ يعني بيقرض الناس؟ لا واحد يشتري حاجه و يعني ده لسه واحد بتاع تاكسي هيشتري عربيه فيتبقى عليه 20 او 30 او 10 فالراجل قال له هيتبقى اللي هيتبقى عليك يبقى جنيه بجنيه. ما هو ده اللي احنا قلنا عليه بقى بتاع التقسيط. اه ده احنا مالناش دعوه بالربا بقى، احنا داخل هناك في البيوع المحرمه. ده بيع بالتقسيط. قلنا بيع التقسيط شرط ان هو يكون يتفق على التقسيط على الثمن من البدايه. هو ما اتفقش على الثمن من البدايه. الصوره دي ما اتفقش عليها من الثمن من البدايه. ما انا بقول اهو، هو هنا ما اتفقش عليها من البدايه. ده هو قال لك انت دفعت 20 بقى 20 ال 20 ب 40. ايوه بالظبط كده. ده طبعا حرام قطعا. لان احنا قلنا بيع التقسيط الحلال ان انا اقول لك الكمبيوتر ده اهو بفوري بخمسه وقسط ب 10 من البدايه. بيتسدد على 10 اشهر هتسدد لي كل شهر كذا وكذا وكذا. يعتبر بيع محرم وليس اه. شيخ طب ايه الفرق بين الصوره الاولانيه والثانيه؟ ايه الفرق بين الصوره الاولانيه والثانيه؟ الفرق ما بين الصوره الاولانيه ان هو احنا اتفقنا على على على ثمن السلعه من البدايه. الكمبيوتر ده ب 10 قسط فحددنا ثمنه بقت فلوس في مقابل سلعه. فلوس في مقابل ايه؟ يبقى بيع. انما الصوره الثانيه قال لك دلوقتي ب 40. ماشي؟ اتفقنا على الثمن اهو. هتسدد كام؟ 20، تبقى كام؟ 20. ال 20 التانيين دول انت هتسددهم في كذا؟ بقوا 40. يبقى بقت فلوس بفلوس، لان ال 20 بقوا 40. بقت فلوس بفلوس. خرجت عن البيع. انما الصوره الاولانيه كمبيوتر بكذا، تلفزيون بكذا، غساله او ثلاجه بكذا من البدايه. واضح ولا مش واضح؟ ايوه واضح. الاولاني سلعه في مقابل ثمن. الصوره الثانيه ال 20 اللي اتبقهم عشان اتاخروا بقوا 40. يبقى فلوس بفلوس. ماشي. اكتب بقى معايا ثلاث عناصر يوضحوا لنا ربا الفضل. لا عشان تفهمهم او تفهمهم. اظن ربا النسيئه واضح مش عارف كلام. فلوس في مقابل ايه؟ مقابل فلوس. فلوس بفلوس مع الزياده. اما ربا الفضل اكتب بقى. العنصر الاول اذا اتحد البدلان. اذا اتحد البدلان في الجنس والنوع. في الجنس والنوع. إذا اتحد البدلان في الجنس والنوع فلا بد من شرطين لصحة البيع. إذا اتحد البدلان في الجنس والنوع فلا بد من شرطين لصحة البيع. الواحد المثلية اثنين والفورية. ذلك معاني المسألة الثانية أو اللي هو الأصل الثاني أو العنصر الثاني. وإذا اتحد البدلان في الجنس اكتب عند الأولان كده كبيع الذهب بالذهب هو اتحد البدلان في الجنس والنوع كبيع الذهب بالذهب التمر بالتمر مثلا. العنصر الثاني وإذا اتحد البدلان في الجنس واختلفا في النوع فلا بد من شرط واحد لصحة البيع. وهو الفورية فقط. فلا بد من شرط واحد لصحة البيع وهو الفورية فقط. ولا تشترط المثلية. كبيع الذهب بالفضة. وبيع القمح بالشعير. وكبايع الدولار بالجنيه المصري مثلا. العنصر الثالث او القاعده الثالثه واذا اختلف البدلان في الجنس والنوع فيصح البيع بلا شروط. فلا تشترط المثلية ولا الفورية. كبيع التمر بالنقود مثلا. نوضح بقى الكلام اللي احنا قلناه دي وخلي بالكم معايا. احنا عندنا ثلاث اصول في البيع اللي هو ربا الفضل اللي كلمه الزياده. احنا عندنا دلوقتي هنبيع نوعين اثنين او نوع هنبيع لبعض بيع وشراء. الحاجه دي متحده في الجنس والنوع. الجنس اللي هي زي النقود والنوع اللي هو ذهب. يبقى لما نبيع ذهب بذهب يبقى البدلين اللي انا هديهولك وانت ايه؟ هديهولي البدلين. انا ببيع لك وانت بتشتري. انت بتديني ذهب وانا بديك ايه؟ ذهب. وانا بديك ذهب. انت بتديني فضه وانا بديك فضه. انت بتديني تمر وانا بديك تمر. بنبيع تمر بتمر. شعير بشعير. ارز بارز. ملح بملح. ذهب بذهب. فضه بفضه. دولار امريكي بدولار امريكي. جنيه مصري بجنيه مصري. البدلين دول متحدين في ايه؟ في الجنس. تمر بتمر. جنس الحبوب. التمر التمر جنس الحبوب او الثمار. ثمر الثمار. قمح بقمح الجنس واحد اللي هو الايه الحبوب، ومتحدين في النوع لانه تمر بتمر قمح بقمح، يبقى اتحدوا في الجنس لانه حبوب واحد او ثمار، وكمان اتحدوا في النوع لانه هما نوع واحد. اصل ممكن يبقوا متحدين في الجنس ومختلفين في النوع، زي ايه؟ زي قمح بشعير، قمح بشعير، القمح والشعير جنس واحد اللي هو ايه؟ حبوب، الاثنين حبوب جنس واحد لكن مختلفين في النوع. فلما يكونوا متحدين في الجنس ومختلفين في النوع بيبقى في شرط واحد بس عشان يفهموا، لكن لما يكونوا متحدين في الجنس والنوع، جنس ونوع يعني زي ايه؟ زي مثلا جنس ونوع متحدين في جنس ونوع، مثلا زي القمح بالقمح او ايه؟ قمح بقمح، ايوه قمح بقمح، ارز بارز، ذره بذره، شعير بشعير، ذهب بذهب، فضه بفضه، متحدين في ايه؟ في الجنس والنوع. عشان البدلين نبادل بقى بيع بطريقه البيع، نبيع لبعض شيء واحد متحد في الجنس والنوع، لابد من شرطين اثنين حتى يصح البيع وما يبقاش في ريبه، الا وهما المثليه. المثليه يعني المثليه بمعنى كيلو ارز بكيلو ارز، كيلو تمر بايه؟ بكيلو تمر، كيلو شعير بكيلو شعير، جرام ذهب بجرام ذهب، جرام فضة بجرام فضة، بصرف النظر بصرف النظر عن الجودة والرداء أو عن المعيار. يعني حتى لو دي ذهب عيار 24 وده ذهب عيار 21 وده ذهب عيار 18، برضك جرام بدل ما نبيع لبعض ذهب بذهب او فضه بفضه، يبقى ايه؟ يبقى جرام بجرام، يبقى جرام بجرام بدون زياده. ده شرط البيع. حضرتك في الحته دي يعني حتى لو اختلف المعيار نفسه، حتى لو اختلف المعيار، طب ما هو زي الجوده والرداء. ما انا هقول اهو، خلي بالك بس معايا وانا هوضح. عندنا تمر نوعه ب20 وتمر نوعه ب5 جنيه. ان كنا هنبيع تمر التمر يبقى كيلو بكيلو بصرف النظر عن الجوده والرداء والصنف. ده شرط، الشرط الاولاني. وبصرف النظر في الذهب والفضه عن المعيار والجوده والرداء. الشرط الثاني، طب احنا هنكون قد بعض ماشي، هذا الشرط الاولاني. بس انت يلي بتاخد الرديء، انت اللي بتاخد الرديء وانا باخد الجيد، اللي بياخد الرديء دي يقول لك ايه؟ طب انا هاخر في السداد شويه. يقول لك لا، لابد من شرط اخر هو الايه؟ الفوري، يعني سلم واستلم على طول. سلم واستلم يبقى على طول، يقول الصنفين قد بعض ومفيش تاخير، مثليه وفوريه، شرطين اثنين. طيب انت دلوقتي بتقول لي طب انا هبقى مظلوم. اقول لك والشرع ايه اللي جبرك على الظلم؟ ما تدخلش نفسك في دائره الربا. امال يعني اعمل ايه؟ قال لك بيع الجيد بتاعك وخد فلوسك، وبعدين اشتري ايه؟ بيع الكيلو الجيد بتاعك ب 20 جنيه وخد ال 20 جنيه، وبعدين ابقى روح اشتري 4 كيلو من النوع الرضيء اللي هو ابو 5 جنيه. انما كون ان انت تبيع لي وابيع لك تمر على طول، يبقى لابد يكون كيلو كيلو بصرف النظر عن الجوده والرداء. ولذلك لما تروح تبيع ذهب قديم، تبيع ذهب قديم للسائق عشان تاخد منه جديد، ما ينفعش ذهب بذهب مع الزياده. دي خطا بيقع فيه كل الناس الا من رحم الله. بيبيع له الذهب القديم بثمن وياخد منه ذهب جديد بثمن اخر. هذا حرام. تدريب الفاضي. زينة او نقصان يا شيخ؟ هو بيبيع له الذهب القديم بثمن. طب لو النقصان، لو هو مثلا ارضى من اللي عنده احنا بنقول اهو بصرف النظر. انا لسه حاطط دلوقتي قيد بصرف، وقلنا بصرف النظر عن الجوده والرداء والمعيار كمان. اذا كان في فرق ما بين 24 وما بين 21 ومع ذلك قال لك ما ينفعش ده بده مع الديان، فما بالك لما يكون ده قديم وده جديد برضه ما ينفعش مع الزياده. ما ينفعش حاضر، ما ينفعش ان انت تديله ذهب قديم بثمن وتاخد منه ذهب جديد بثمن. امال تعمل ايه عشان تخرج من هذه الحرمه؟ تبيع له ذهبك الاول القديم. ما تعملش بدل بقى. ما بتعملش بيع. ما بتبيعش ذهب بذهب. ما بتبيعش ذهب بذهب، امال تعمل ايه؟ عشان تبقى الصوره صحيحه، تبيع له ذهبك بفلوس. تبيع له ذهبك بفلوس وتستلم فلوسك. وبعد ما تستلم فلوسك وتحطها في جيبك تبدا بعد كده تشتري منه الذهب اللي انت عايزه بالسعر اللي ايه؟ اللي هو هيقول عليه. والامام احمد فضل ان انت تروح تشتري من الراجل بتاعك. يعني يجوز انك تشتري من نفس الشخص يعني. يجوز. بس المهم تاخد فلوسك الاول. مظبوط. او لو مثلا حبوب او تمر يجوز مثلا انا اديها لك الكيلو ده ب 20 وارضه بالفلوس ما تجيش تاخد خمسه. بس ما تقوليش بقى ايه؟ طب ما انا قال لها هو يعني ودانك فين يا جوحة؟ قال له من هنا. طب ما هي هي. لا، ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن المشركين ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. ربنا رد عليهم قال لهم ايه؟ واحل الله البيع وايه؟ وحرم الربا. انتوا خدتوا في اصول السنه ان السنه لا يضرب لها الامثال. ولا تدرك بالعقول والاهواء. ولا تدرك بالعقول والاهواء. محتاجين العقيده انما هو الاتباع. انما هو الاتباع والاقتداء. فدلوقتي يا شيخ اسلام ما ننظرش للصنف ولا للنوع ولا للجوده والرداء ولا للمعيار ولا قديم وجديد ولا دي ولا للثمن دي ب 20 ودي ب 10. ما هو الفرع انواع والقمح انواع والشراب انواع والتمر انواع. هتبيع تمر بتمر يبقى كيلو بكيلو. كيلو بكيلو بدون زياده. ذهب بذهب يبقى بدون زياده. عايز تمشي صح بقى وتاخد حقك مظبوط، بيع الاول واقبض فلوسك. بيع الجيد بتاعك واقبض فلوسك وبعدين يبقى بيع ايه؟ يبقى اشتري ايه بقى؟ الاصناف اللي انت عارفها. اذا اتحد البدلان في البيع في الجنس نقود بنقود حبوب بحبوب ثمار بثمار للطب عنب بعنب ثمار بثمار اهو والنوع بمعنى عنب بعنب تمر بتمر أرز بأرز شعير بشعير يبقى اتحد البدلان في ايه كده؟ في الجنس لان هما الاثنين حبوب. ذهب بذهب لان هما الاثنين نقود. والنوع لان هما الاثنين شيء واحد صنف واحد. يبقى لابد من كام شرط؟ المثليه وايه؟ لابد يكونوا قد بعض. مالناش دعوه بان ديه اغلى من ديه او دي افضل من ديه او دي اكبر من ديه. ولا بد سلم واستلم فوري خد وسلمني في الحال وفي التقدير. لو حصل تاخير لو قد بعض بس حصل تاخير السداد يبقى فيه ربا. ولذلك من الخطا ان واحد يروح مثلا ايه يفك من عند واحد مثلا 10 جنيه او 100 جنيه يقوم يديله 90 ويتبقى 10. هو بيبيع له فلوس بفلوس دلوقتي. بيبيع له فلوس بفلوس. فهنا شرط اختل وهو شرط ايه؟ الفوريه. الفوريه مش موجود هنا. امال اعمل ايه يعني؟ خد فلوسك وامشي تاني. روح لواحد يفكها. يكون عنده فكره. طبعا كتير من الناس لما تقول الكلام ده يقول لك انت بتشدد انت هتعاد حياتنا انت هتعمل انت هتسوي. ما لناش دعوه. ده والله اللي بيرجع يقول له جنيه يعني 10 جنيه يعني ما في التاكسي. بالنسبه للدبش اللي هي حته المصنعيه دي يعني هو بعد ما بياخد بيقول لك انا ماشي يزود بقى يزود دايما يزود بس بيع له وخد فلوسك. انت بتبيع بدا بديل وبياخد مصنعيه وبياخد كذا وبياخد كذا ماشي على حسب الاتفاق، بس تقبض فلوس. وبعدين بعد كده لما تيجي تشتري منه ذهب جديد بقى تبقى تشتري وتدفع الفلوس. لكن ما يعني اول حاجه بيع وتقبض. لكن حته ان انا اخش بقى واتفرج وانقي وبعد كده اقوم مطلع له حته الذهب واقول له دي كام ويديني الفلوس وبتاع. لا لا لا يعني كده واحد دخل في دي مخالفه كده مش هتاخد حقك. خلي بالكوا بقى معايا عشان الوقت عشان ربنا يكرمنا. القسم الثاني بقى اذا اتحد البدلان في الجنس واختلف في النوع. زي ايه اخ اسلام؟ في الجنس اتحد في الجنس واختلف في النوع. زي مثلا القمح مع الخول مثلا. مثلا قمح بشعير، ذهب بايه؟ بفضه. ذهب بفضه لما اتحد في الجنس، لان الذهب والفضه دول ايه؟ جنس واحد لكن النوع مختلف. جنس واحد ده نقود وده نقود لكن مختلفين. ارز ارز بشعير او قمح بشعير الجنس واحد لانهم ايه؟ حبوب. لكن النوع ايه؟ مختلف. ما دام النوع اختلف وان اتحد الجنس يبقى لابد من شرط واحد فقط وهو الايه؟ الفوري. لان مش هقول لك بيع لي جرام ذهب بجرام فضة. لا. لأن ده نوع وده نوع. ده نوع وده نوع. لكن الجنس واحد. ده نوع وده نوع. يبقى يجوز جرام ذهب ب 10 فضة. يجوز حلال. جرام ذهب ب 10 فضة. يجوز كيلو قمح ب 10 من الشعير. يجوز كيلو تمر ب 10 كيلو من الأرز. كيلو تمر ب 10 كيلو من الأرز. ليه بقى؟ لأن النوع مختلف. بس لابد تسلم وإيه؟ الفوري. لابد خد وهات في الحال بدون تأخير. شرط واحد بس عندنا إن مفيش تأخير. لا يجوز التأخير. القسم الثالث بقى، طب اختلف البدلان في الجنس والنوع. لا هما متحدين في جنس ولا في ايه؟ ولا في نوع. يعني ذهب بأرز زي النقود بالرز، ذهب بتمر، فضة بتمر. لا الجنس واحد ولا النوع واحد. ولا النوع واحد لأن دي نقود ودي حبوب. ولا النوع واحد يبقى ما فيش أي شرط، لا مثلية ولا فورية. يبقى يجوز إنني أديك جرام من الذهب في مقابل 100 كيلو من الأرز. 100 كيلو من الأرز، وآخد منك الأرز وأبقى أديك الذهب بعد سنة. زي ما باخد منك الأرز وأقول لك هب أسددك بالفلوس بعد شهر. ما أنا مثلية ولا فورية. لا يعتبر ربا. ما فيش ربا خالص. ما فيش أي شروط ولا قيود. يبقى مين يقول لي بقى الثلاث قواعد دول؟ أنا هعيدهم تاني على اختصار. إذا اتحد البدلان في الجنس والنوع لابد من المثلية والفورية. إذا اتحد البدلان في الجنس واختلف في النوع فلا بد من الفورية فقط. إذا اختلف البدلان في الجنس والنوع لا مثلية ولا فورية. إذا اتحد البدلان في الجنس والنوع فلا بد يتوفر شرطان المثلية والفورية. إذا اتحد في الجنس واختلف في النوع فلا بد من توفر شرط واحد وهو الفورية. إذا اتحد في إذا اختلف في الجنس والنوع لا مثلية ولا فورية. لا مثلية ولا فورية. إذا اتحد في الجنس والنوع فلا بد من شرطين المثلية والفورية. نعم. فإذا اتحد في الجنس واختلف في النوع فلا بد من الفورية. إذا اختلف في الجنس والنوع فلا يوجد شروط. إذا اتحد في الجنس والنوع يجب شرطان الثالث والمثلية والفورية. نعم. وإذا اتحد في الجنس واختلف في النوع يجب شرط واحد والفورية. وإذا اختلف في النوع والجنس فلا يعني تمام كده. تمام كده. نقرأ بقى بسرعة بقى. أنا يعني القاعدة دي خلاص بقى، وأنا بقرأ كده الثلاث قواعد اللي دول خلاص للدرس. اختصرنا المساله. هنقرا بس كده على طول. ده فريبا الخاطر. اما ربا النسيئه ده مش عايز اصلا توضيح بقى. معروف. ده معروف انا دي كان في جنيه وهاخد 1000 ونص او 1010 او 1100 ولا يجري الربا الا في شوف ده مذهب المصنف عشان هنمد مذهب الجمهور. ولا يجري الربا الا في الاصناف السته المنصوص عليها في هذا الحديث. عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل اللي هو شرط ايه؟ المثلية التفاق المثلية سواء بسواء برضك اللي هي المثلية يدا بيد اللي هي شرط الايه؟ الفورية فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إحنا عندنا الغايب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. يعني بيقول لك الأصناف الستة دي عايز تبيعهم تبيعهم هتبيعها ببعضها يعني الذهب بالذهب، فضة بفضة، شعير بالشعير، تمر بالتمر، البر بالبر، الملح بالملح، يبقى لابد من مثلا بمثل لا مثلية ولا بد من يدا بيد وهي الايه؟ الفورية. الشرطين موجودين عندك في الحديث. انما قال لك فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف ما شئتم اذا كان يدا بيد ده دي لما يتحد في الجنس ويختلف ايه؟ في النوع. فاذا اتحد في الجنس واختلف في النوع فبيعوا كيف ما شئتم يعني بالزياده كيلو باثنين كيلو، كيلو ب 10 كيلو اذا كان يدا بيد بشرط الفورية. فإذا بيع جنس من هذه الستة بجنسه كذهب بذهب أو تمر بتمر حرم التفاضل. حرم التفاضل، حرم التفاضل يعني حرام التفاضل، يعني حرام كيلو كيلو ونص أو كيلو واثنين كيلو. وحرم النساء، النساء اللي هو إيه؟ التأخير. ولا بد من المماثلة في الوزن أو في الكيل بغض النظر عن الجودة والرداءة. ولا بد من التقابض في المبلغ، لا بد من التقابض في المبلغ في المشروع الفوري، ولا بد من المماثله اللي هي المثلين بغض النظر عن الجوده وايه؟ والرداء، ما لناش دعوه لا بالنوع ولا بالمعيار ولا بالثمن ولا الكلام ده كله. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا. لا تشفوا اي لا تزينوا. ولا تبيعوا الورق بالورق اللي هي الفضه يعني الا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. يعني ايه غائبا بناجز؟ علم الفوريه. غائبا بناجز يعني نسيئه بنقد. اللي هي يعني لا تبيعوا يعني ما يكونش كيلو قمح بكيلو قمح، كيلو تمر بكيلو تمر، وده انت هتسلمني وانا هسلمك بعد اسبوع. لا تبيعوا غائبا اللي هو مش موجود من اجل فوري في وقت العرض. بس كانت النية بيع مش سلف. ايوه كانت النية بيع مش سلف. انما السلف احنا قلنا في شرط واحد هو الايه؟ المثلين. المثلين. ولا تبيعوا منها غائبا بناجل يعني نسيئة بالعقل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء، يعني يدا بيد. شرط الفوريه هو شرط الفوريه هو. والبر بالبر ربا الا هاء وهاء، يعني يدا بيد. والشعير بالشعير يعني هات وخد على طول، هاء يعني هات وخد. والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. وعن ابي سعيد قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخلط من التمر. يعني تمر رضيء يعني. كان بيجي لنا تمر رضيء. فكنا نبيع صاعين بصاع. نبيع صاعين اثنين من الرضيء وناخذ صاع من الجيد. يا شيخ لكن العكس لا يا شيخ. لا ده هو الصورة مخالفة، ده الرسول هيقول لهم غلط لسه الحديث ده. ده هو بيثبت. فبلغ ذلك رسول الله فقال: لا تبيعوا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهم. الرسول نهاهم عن ذلك. قالوا ده بنعمل ايه؟ قال لهم بيعوا دي نشتروا زي ما قلت لكم. واذا بيع جنس من هذه السته بغير جنسه كذهب بفضه يبقى اتحد في الجنس واختلف ايه؟ في نوع او بر بشعير جاز التفاضل بشرط ان يكون التقابل في المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة السابق فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يبقى ما دام اتحد في الجنس لكن اختلف في النوع لا بد من الفوريه فقط ويجوز التفاضل. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة عند ابي داود وغيره ولا باس ببيع الذهب بالفضه والفضه اكثرهما يدا بيد فوريا واما نسيئه فلا. ولا باس ببيع البر بالشعير والشعير اكثرهما يدا بيد واما نسيئه فلا. واضح؟ واذا بيع جنس من هذه السته بما يخالف في الجنس والعله كلمه العله بمعنى ايه؟ نو كذهب ببر وفضه بملح جاز التفاضل والنسيئه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعاه. الرسول أخر إيه؟ أخر الثمن، خد السلعة وأخر الثمن. وقال الأمير الصنعاني في سبل السلام: واعلم أنه اتفق العلماء على جواز بايع ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس مؤجلا ومتفاضلا كبيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير وغيره من المكيل ولا يجوز من المكيل. مؤجلا ومتفاضلا. كبايع الذهب بالحنطة لأنهم اختلف البدلان في الجنس والنوم. كلام الأمير الصنعاني في ايه؟ في القاعدة الثالثة في الأصل الثالث. اختلف البدلان في الجنس والنوع. أهو ما هو قال لك الذهب بالحنطة. ذهب بالحنطة. أمال كلمة بيع ربوي بربوي إيه؟ اللي هو يعني من الأصناف الستة التي ذكرها النبي. هنا بقى أكتب عندك كده. والمذهب الذي ذهب إليه والمذهب الذي ذهب أكتب والمذهب الذي ذهب إليه المصنف من حصر الربا التفاضل من حصر الربا الفضل في الأصناف الستة المذكورة في الحديث هو مذهب الظاهرية. وقد ذهب الجمهور على إدخال القياس في هذه المسألة فأدخلوا كل من اشترك كل ما اشترك في العلة مع هذه الأصناف الستة فأدخلوا كل ما اشترك في العلة مع هذه الأصناف الستة لكن اختلف الجمهور في العلة فذهب البعض إلى أن العلة هي النقدية والطعام فذهبوا إلى أن العلة في الذهب والفضة هي النقدية. شوف الصوت كده تأكد منه شغال. طيب فذهبوا إلى أن العلة في الذهب والفضة هي النقدية والعلة في الأصناف الأربعة الباقية هي الطعام لكن اختلف سيب سطر كده فاضي. وذهب البعض إلى أن العلة الذهب والفضة هي النقدية وفي الأصناف الأربعة الباقية هي الكيل والوزن الذهب والفضة النقدية وفي الأصناف الأربعة الباقية الكيل والوزن. خلي بالكم معايا. والراجح أن العلة هي النقدية والطعام. خلي بالكم معايا كده عشان ومذهب الجمهور أرجح من مذهب الظاهرية في إدخال القيد. ومذهب الجمهور أرجح في من مذهب الظاهرية في إدخال القيد. خلي بالكم معايا كده أوضح لكم المسألة. الظاهرية قالوا ومن إليهم المصنف إن الربا في الأصناف الستة بس، بعد ما تخرج من الأصناف الستة ما فيش ربا. يعني الأرز بالأرز ملوش دعوة، أرز خارج عن الموضوع إنه مش مذكور في الأصناف الستة. فعند الظاهرية يجوز كيلو أرز بإيه؟ باتنين كيلو، بعشرة كيلو، بعشرة كيلو، وإيه كمان؟ يبقى بيجيز الزيادة ويجيز النسيئة. التأخير كمان يبقى يعني لا مثلية ولا إيه؟ ولا فورية. لكن هذا مذهب الظاهرية. مذهب الجمهور أم لا؟ القياس يدخل هنا. هنا. وإنما الرسول ذكر الأصناف الستة دي بالذات لأن دي هي أصل حياة وصلب حياة المسلمين في زمنه. فصلب حياة المسلمين الذهب والفضة، لأن دي كانت النقود العمر هي الدراهم والدنانير. وفي الطعام الأربع أصناف دول، القمح والشعير والتمر والملح، لأن دي كانت أصل حياتهم كده. لكن أصول حياتنا اختلفت، بقى فيها الأرز وبقى فيها حاجات ثانية كتير. فهنا العلماء بحثوا عن العلة، وعشان تستخدم القياس وتحرم حاجة ما فيهاش نص قياسا على شيء فيه نص لابد من الاشتراك في الايه؟ في العلة. ايه العلة؟ العلة في الذهب والفضة واضحة ما فيش فيها خلاف، اللي هي النقدية، كون الذهب والفضة نقودا. إذا كل ما كان نقودا يقاس عليه يحرم فيه ربا الفاضل. يعني الدولار الجنيه المصري ما ينفعش جنيه بجنيه مع زيادة أو التأخير. دولار بدولار ما ينفعش زيادة ولا تأخير. دي نقدية لأن دي كلها إيه؟ نقود عملة. عملة ماشي يا اخوانا؟ ايوه. انما ينفع دولار امريكي ب10 جنيه مصري، بس بشرط ايه؟ فوريه. الفوريه. طيب تعالى، يبقى لابد من الفوريه، انما اللي بيشترط ايه؟ المثليه. المثليه مشتركين في الجنس ومختلفين، لأنهم مشتركين في إيه؟ في الجنس، لأن دي نقود ودي نقود ومختلفين في إيه؟ في النوع. يبقى لابد من الفورية ولا تشترط المثلية. الشروط ماشية فيهم وهو برضه على مذهب الجمهور، لأن دي نقود ودي نقود. على المذهب بقى التاني يقول لك الذهب والفضة بس، أما النقود مش داخلة. هننفع الجنيه داخل. أما النقود مش داخلة. النقود مش داخلة في الموضوع. جنيه أبيعه لك بجنيه جنيه. طبعا ده كلام غير مقبول. تاني حاجة بقى، طب في الأربعة أصناف، في الأصناف الأربعة الباقية الجمهور اختلف. الشافعية قالوا إن العلة وده اللي قبل إيه كانوا هذه الأصناف طعاما طعاما، يبقى كل ما كان طعاما للمسلمين يجري فيه الربا، لابد في بيع من ايه؟ من الشروط، لابد في بيعه من الشروط. ان كان اتحدوا في الجنس ودي يعني ارض بارض، فول بفول، لابد من المثليه والفوريه، ارض بفول الفوريه فقط. ده على مذهب الشافعيه. هناك مذهب اخر هو مذهب الاحناف، بيقول العله هي الكيل والوزن، فكل ما كان مكيلا او موزونا لكيل وتوزن تجري فيه الربا، ولا بد من الشرطين اللي هي المثليه والفوريه. ان كان اتحد بالجنس والنوع، ان كان اتحد بالجنس واختلف من النوع فلا بد من الفوريه دون المثليه. حتى لدرجه ان هم الاحناف دخلوا القياس في كل ما يوزن كالحديد وكغيره، لكن الراجح والله اعلم اللي هو كون هذه الاصناف الاربعه ايه؟ طعام، ولان الطعام هو اساس حياه المسلمين وقوت المسلمين، فحرك فشدد الاسلام فيه على قضيه الربا والتلاعب به. والله اعلم. يبقى اذا خلاصه القضيه ان ارجح راي في المساله كل ما كان نقودا او طعاما يجري فيه ربا الخوض. كل ما كان نقودا او طعاما، خلاصه القضيه كل ما كان نقودا او طعاما يجري فيه ربا الخوض. الله. فاذا ابتعد البدلان كذا لابد من في الجنس والنوع لابد من شرطين، واذا اتحد البدلان في الجنس واختلف في النوع فلا بد من شرط واحد. والله اعلم. ركزوا معاك. ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا. طبعا المساله اللي احنا بدناها الرطب بالتمر، ليه بقى؟ لان الرطب اذا يبس خف وزنه فلا يجوز بيعه. لا يجوز بيع رطب بالتمر، لا يجوز بيع كيلو رطب بكيلو تمر. كيلو رطب بكيلو تمر يبقى فيه الا لاهل العرايا استثناء بقى، وهم الفقراء الذين لا نخل لهم، فلهم ان يشتروا من اهل النخل رطبا ياكلونه في شجره بخرصه تمرا. كلمة خرصه يعني بتقديره تمرا أو بمقداره تمرا، وذلك فيما دون خمسة أوسق، بشرط إن ما يكونش زيادة على خمسة أوسق. ما يكونش زيادة على خمسة أوسق، إزاي يعني؟ الفقراء ما عندهمش نخل، لكن عندهم تمر متعان. عندهم تمر مدخن. ونفسهم ياكلوا ايه؟ رطب بيهقوا من التمر. عايزين ياكلوا حاجات خضراء. وما معاهمش اموال يشتروا بها رطب. فيجوز للفقراء فقط بيع التمر بالرطب بس بشرط. مش كيلو بكيلو. مع خرصه اي تقديره. اي تقديره. يعني نشوف دلوقتي احنا هناخد 10 كيلو رطب. لما يتعب له تمر يبقى بكام؟ هنقول بخمسه. يبقى نبيع خمسه كيلو تمر ب 10 كيلو رطب مثلا، يعني نقدر الرطب يبقى كام لما يبقى كام كيلو لما يبقى تمر، ونبادل على التقدير مش على الظاهر انه بس بشرط ما نزيدش عن خمسه اوسق. عشان احنا هنديله ياكلوا بس وما ياكلوا اكتر من خمسه اوسق. الوسق 60 صاعا، والصاع أربعة أمداد يعني خمسة أوسق يعني حوالي 300 صاع. الوسق كم؟ الوسق 60 صاع والصاع أربعة أمداد والمد حفام حفام بكفاء رجل المعتدل كفاية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. واضح الحديث؟ ماشي. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية. عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص ببيع العراية في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. قال نعم. ما فيش يجوز للفقراء انهم يعملوا بدل مع التقدير بشرط ما نزيدش عن ايه؟ عن ابي سفيان عن ابي هريره ان النبي رخص في بيع العراج في خمسه اوسق. يعني ابو اعتقد ان ابي سفيان بيسال ابو هريره. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر لأن الرطب إذا يبس نقص. عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. فنهى عن ذلك. ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما. يعني ما ينفعش ندخل أداخل في نوع من الأنواع أشياء أخرى. مثلا ذهب في مقابل 10 كيلو مثلا وزن صح؟ لا لما ده جاي ذهب بأرز. لا ذهب. أنت معك جرام ذهب. أنا معي جرام ذهب. أنا هدي لك الجرام ذهب وقبل ما أخذ منك الجرام ذهب يقول لك أنت الجرام بعشرة كيلو رز. الجرام بعشرة كيلو رز؟ لا بجرام وعشرة كيلو. طب ماشي. جرام وعشرة كيلو. ماشي. جرام وعشرة كيلو. عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينار فيها ذهب وخرز. الذهب فيه ايه؟ خرز. يبقى الخرز غير الذهب، نوع ثاني داخل مع الذهب. فوجدت فيها اكثر من 12 دينار فذكرت ذلك للنبي فقال: لا تباع حتى تفصل، اي حتى يميز الذهب عن الخرز. ينضافش له ايه؟ خارج عن نور. يبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من ربا النسيئة وربا الايه؟ وربا. واضح؟ يعني تقدروا تشرحوه لغيركم؟ ان شاء الله. اللهم صل. ندخل بقى على المزارعة. مش حاضر.